يبقى من لم يذكر الفرق السابقة كم فرقة؟ واحد، وهي الثالثة والسبعون. السبب من هذه الأمة على 73 فرقة لأن النصارى 71، اليهود 71، والنصارى 72 فرقة. الفرقة الناجحة السليمة والتي اتبعت اليهود 72، وهذه الأمة 73، منها 72 متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة تعلم هناك. فرقة أساسية من فرق؟ نعم، من فرقة كلها. وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها، وترى هذا خارج لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع. حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى 5 أقسام، ثم فرقوا هذه الأقسام حتى وصلوها إلى 72 فرقة. ولكن مثل فيه نظر، لأن ما نبيها الفرق إلى الآن، ما بعد قامت القيامة، قد يكون فرق ما بعد حصلت إلى الآن تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة منه. طيب المسلمين اللي قلبين الكفار يعني فرق ما يصيرون داخلين؟ لا لا ما يصير، لأن هذا خلاف في فرع من الفروع، لابد أن يكون هناك أصل يشتركون فيه. الرسول لما قال اليهود والنصارى قال فمن، فهذا يدل على انه هؤلاء، ويحتمل ان يقول فمن يعني معناه باعتبار فيه يعني سواء هؤلاء وغيرهم. لكن حديث افترقت اليهود افترقت النصارى يدل على انهم يشبهون هؤلاء. نعم، فائدة الآية الكريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، ويكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم، لأنهم يشيعون الناس في الواقع. حتى أن بعض المسلمين إذا تبكي قال على أي مذهب تريد أن أسير، مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر. وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق تاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب النفوع. وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا، ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يجعل أقوالهم مصارا للنزاع والجدل والعداء والبغضاء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه. إذا مس الناس ضر دعوا ربهم نعم دعوا ربهم منيبين إليه. وفيه دليل وهو تتفرع على هذا أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله، أنهم خالفوا جميع فطر البشر. لأن فيه ناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله، يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله. فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا، بل ولا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يرجعون إلا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يلجؤون إلى ربهم في الشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأصيبوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين، منهم من يشرك ويبقى على شركه، ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأمنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فورا لقوله إذا هم يشركون، لأن إذا بمهاجئة فدائية. وقال الله تعالى في بدء الدرس الجديد، نعم اي نعم، من فوائدها استاف الرحمة نعم، وفيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يشاءون إلى أحد. نعم، وفيها أيضا إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة، وفيها التنبيه بإثبات هؤلاء، لأنه قال إذا فريق منهم بربهم، فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم، لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحده. لأنه مش يتحكم في الكيد، يعني أكثر من الكيد خلقوا أصنام هو تجيب إلى ربهم، هم يعرفون أنها لا تنحرف. الله ما هو براحة كده، لا يخذ منها وجود التأدب مع الله سبحانه وتعالى، إنه ما نحن نضر إلا الله، إلا من رحمة قال منها وإلا ما في الناس أضر منهم، إلا من أضر من الله. لا، فيه ما هو وجود التأدب، فيه أن الشر لا يرافق الله، الشر لا يرافق الله، ولكن لا يرافق الله، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، إنما الشر مطلقا لا يرافق الله، وإنما يرافق إلى المخلوقات المفعولة كما سبق. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا للعاقبة، اللام العاقبة، يعني أنهم بإشرافهم صار عاقبتهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل. آتاهم أي أعطاهم، وقوله ليكفروا بما آتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص، بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ الجواب يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأسرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عارف الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى. وقول فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفاتا، يعني لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتحديد كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي يقول بما آتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا، الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة. الدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة، وين الغيبة؟ ليكفروا. وقد سبق لنا أن الالتفات له فائدتان، فائدة لازمة في كل التفات وهي تنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه ميثاقا معه، فإذا اختلف وقف. لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائب ثم صار المخاطب أو بالعكس؟ نعم، فيقف ويأتي بذلك التأمل. أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق. الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر ساء حسن الصوت صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال وليتنفسوا. نعم. وقوله فسوف تعلمون، قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف السنين، فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيه سيكون يوم القيامة وهو متأخر. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، نعم تفيد التحقيق والصراحة. نعم. قال أم بمعنى همزة الإنكار، أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا، فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أن يأمرهم بالإشراك. لا، أم هنا يقول المؤلف أنها بمعنى الهمزة، همزة الإنكار، وهذا أحد القولين فيه. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة، فتكون مفيدة بالإضراب، وهنا الإضراب الانتقال، يعني بل أأنزلنا عليهم سلطانا. والاستفهام إذا كان المنكر فمعناه النفي، يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول إنه الحق؟ الجواب لا، ما أنزلنا ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يقول مالك سلطانا حجة وكتابا، والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحجوب، فلهذا تسمى سلطانا، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا الحجة. واعلم أن السلطان يطلق على عدة معان ويجمعها كلها السلطة على الشيء، فتارة تأتي بمعنى الحاكم، مش مثل كقولهم الفقهاء وفي الحديث فالسلطان فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك إن الله لا يدعو السلطان لا يدعو القرآن. وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير، وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقدرة وليس لك القدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى، السلطة التي بها السيطرة والغلبة. وقوله فهو يتكلم، قال المؤلف تكلم دلالة، فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا ما قاله المؤلف، ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها، لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، كلام الله، وكلام الله تعالى يصح أن ينسب الكلام إليه، كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يختلفون. وقوله بما كان به يشركون، ألبى هنا للاختصاص أيضا، أن يتكلم بهذا السر ويقول إنه حق، والجواب لا، إذن فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية، مع أن العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص لله، وأما الشرعية فإنه لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق، بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلين، جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

تستعملان اسمي تفصيل وتستعملان اسما مجردا عن التفصيل كما في قولك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا ليس المراد بالتفصيل كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريد وجه الله الظاهر انه لا يراد به التفصيل وان المراد ان هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله نعم وهذا بناء على الاخلاص يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله اما غير المخلص فإنه ليس خيرا له حتى بالكم ليس خيرا له لكن هل هو خير للمؤمن خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلام للناس فجعل الله تعالى ذلك خيرا مطلقا ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فجعل هذا الشيء خيرا مطلقا لما فيه من نفع المتعبد ولكنه لا يكون خيرا للفاعل إلا بالنية بنية الإخلاص وأظن هذا طاهر لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أو بثوب يلبسه انتفع ولا لا طيب هل تنتفع أنت قد تنتفع وقد تنظر وقد لا تنتفع ولا تنظر إن فعلت ذلك رياء انضرر وإن فعلته إخلاصا انتفع وإن فعلته مجرد فجية وطبيعة فإنك لا تنتفع ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله قال المؤلف أي تواضعوا بما يعملون أي تواضع هذا تفسير ليس بالصحيح وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما أشبهها فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس على طريق أهل السنة والجماعة بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته وجهه الذي هو صفته وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم. كيف قلنا أنه ينتفع المعبر ويقول ذلك خير للذين يريدون نعم. يعني نفع على المرء ما هو المرء. لا ينتفع من غيره. لا ينتفع. أقول ينتفع لكن على مرادها. إيه نقول ما يكون خير إلا لمن يريدنا وجه الله. إيه. هذا بالنسبة للمعبر. إيه نعم. أما بالنسبة للمعطى فهو خير له حتى لو يعطي الإنسان كافر لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به فصار خير لكن نقول لا يعني كان معناها أنه دفع للمعطي نعم هي ما تكون خير للمعطي إلا بالنية المعطي ما تكون إلا بالنية أما بالنسبة للمعطى فهي خير على كل حال فالله ما ذكر في الآية هنا الخير للمعطي إلا بهذه النية أما المعطى فلا شك أنه له خير بكل حال كما تفسره آية النساء نعم نعم لا عنده ما لا لا معروف الطريق إلى ربه ناظر الأولى ناظرة بالصاد بمعنى حسن وبهية إيه نعم والثانية بالطاء لأنها من النظر بالعين قالوا ما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله لا لا لا, لا. وأولئك هم المفلحون

يعني عندنا مثلا فيه علماء، فيه علماء أدلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام، ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة. نعم، ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم. مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي، طائفة من العلماء معروفين بالصلاح والإصلاح حب الخير، ونعلم أنهم مشاهدون، نعم الإنسان الذي تبين له الحق، ولكنه عاند وأصر، هذا يعامل بما يقتضيه عناده وإصراره. طيب، وهنا الآن الذي قال أن أنزلنا عليهم سلطانا هي في مسألة أصولية في الشرك، لو كان لهم حجة يعتمدون عليها نستحق العذاب ولا اللوم، ولكن ليس لهم حجة. طيب، قوله تعالى أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يستفاد منها أيضا أنه لا بد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة، لقوله فهو يتكلم، والطبيع بالكلام هو أوضح ما يكون من الإظهار. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجة هؤلاء مع العلم بأنه لا حجة له. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، كل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، قادر على أن يعدل بدون ميزان وبدون كتاب، ولكن سبحانه وتعالى بعدله بكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. صحيح، لو تعطي دفتر حساب بينك وبين واحد معاملة حساب صادر وارد وخذ الدفتر عن الحساب، وش يكون هذا؟ عدل ولا عدل؟ بخلاف ما لو أجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا، قد يكون هذا شبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول أنت حافظ نفسك، هذا غاية الإنصاف. نعم، وثم قال تعالى نعم لا احنا متأخرين بعدين، ما أخذنا ولا نستأخر حتى لأني ما قدمت ما أخذت يعني ما على قضية احنا بعدين أظن الساعة 8:30. طيب، نعم، في بعده وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يستفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا. من أي كيف ذلك؟ أن كونها منه لقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم، تفضلا وامتنانا. طيب، وقول من فوائد الآية الكريمة ذم الفرح إذا كان على سبيل الأسر والبطر، إذا كان على سبيل الأسر والبطر. قد تقولون من أين نأخذه من الآية؟ من أين يؤخذ الآية؟ من قول الثالثة. لكن تقييد الفرح بالأسر والبطر لكن من قوله وإن تتبع سيئات من ناقة المرزين إذا هم مخنطون، يمكن يؤخذ أنه فرح المذموم من الصفة التي بعدها. نعم، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله،

فالجذب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي، فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم. إذن المصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقامت لنا الأمور. ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نعم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فرقانا. إذن التقوى سبب للعلم، لأن الفرقان ما يكون إلا بعلم، يفرق بين الإنسان بين النافع والضار والحق والضار. فإذا نقول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. من أين يؤخذ؟ لأن الله ساقه على سبيل الذنب إذا هم يقنطون، هذا دليل على تحريمه. ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله، يعني إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟ فيستحسر ويأبد العياذ بالله، ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. نعم، البلاء بما يؤلم هذا سوء، والبلاء بما يسر هذا ابتلاء ولا سوء. نعم اين يبتلى على قدر ايمانه، لان احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل العقوبه لكن من اجل التنفيذ والبيان، وهذا مر علينا انه قد يقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم الباساء والضراء. وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت، بل المراد به رفع درجات، لان الصبر ما يكون الا على بلوى، والصبر مرتبه عاليه ما ينادي الا بمشقه. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه الى ابو الانتهى اولا ومن فوائد الايه الكريمه نعم اثبات الاختيار للبشر بقوله بما قدمت ايديهم، بما قدمت ايديهم، فيكون في ذلك رد لقول الجبريه، لقول الجبريه الذين يقولون ان الانسان ما له اختيار في العمل. ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان قد يعاقب على اعمال القلوب، او قد يدم على اعمال القلوب، لان القنوط من اعمال القلوب، القلوب اذ انه اشد الياس ومحله القلب. نعم نعم، ما ورد من رفع البلاد من الله سبحانه وتعالى. نعم، رفع الفاعل في مثل ومن يغلل ومن يغلل نعم، رفع الفاعل إضافة الإغلال إليه لكمال التصرف، ولهذا قول بالهداية لبيان كمال التصرف. نعم، لا شيء يكمل يقول هذا المقصود بيان كمال التصرف، مهم أنه يرى الشر المحض. ثم إن إغلال الله له في الغالب كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيكون هذا من باب العدل الحق هذا الرجل. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ثم في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذه الآية الكريمة تقرير ما يحدث في الكون من ضبط الرزق وتضييقه، فقوله أولم يروا يعني الاستفهام للتقرير كما سبق. ومن فوائدها أن سعة الرزق وتضييق الرزق

من الصدقات للفقراء والمساكين، هذا في الواجب والمسلم. طيب اذا يقول من زكاة المراد بها الزكاة الواجبة بالمعنى الاول، كيف نحولها الى صدقة على ان المراد بها التطور؟ الصواب ان المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة، لأنها مرادة عند الإطلاق. أقيم الصلاة وآتي الزكاة، كيف المراد؟ الواجب. إذا ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة. نعم. الزكاة ما تربط بالمدينة وهي مكية. إيه نعم، هذا ما تدل على الفرق، هذا تدل على الأجر فقط، أقول تدل على الأجر فقط. مع أن الصحيح أن الزكاة مفروضة بمكة، لكن تقديرها وتقديرها انتدائها هو الذي كان في المدينة، هذا هو الصحيح. ماذا عدنا؟ وقوله تريدون وجه الله، نعم قلنا من زكاة من هذه بيانية، بيان البناء الشرعية. وقوله فأولئك هم المضعفون، الرابط سلامك الله محبوب هنا، الرابط يريدون بها وجه الله عن الصف. نعم الجملة صفة. نعم. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني تريدون بهذه الزكاة التي أتيتم تريدون وجه الله، هذه الجملة الشرط للثواب والأجر، أن يريد الإنسان وجه الله، لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شيئا. نعم. إذا أراد وجه غيره فليس له أجر بل عليه وزر، لأنه مرائي مشرك فلا تقبل منه. وإلا من يريد وجه الله ولا غيره لكنه أراد إبراء ذمته فقط، نعم كما هو غالب من يؤدي الزكاة، بل الله يعاملنا بعفو، غالب من يؤدي حق الصلاة، أكثر الناس عندما يأتي الصلاة تجده يريد إبراء ذمته، ما يشعر بأن هذه الصلاة تقربه إلى الله عز وجل ويريد قرب بها إلى الله، هذا غالب الناس، إلا من يصدق وصار ينتبه عند فعل الطاعات في إرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة. الذي لا أراد وجه الله ولا أراد وجه غيره وإنما أراد بها إبراء ذمته، تنفعه ولا لا؟ تنفعه بلا شك، وتبرأ بها ذمته، وربما يؤجر لقيامه بركن من أركان الإسلام، بل يقين يؤجر، لكن ربما يؤجر أيضا بكونه يشعر أن هذا مما أوجب الله عليه فيؤديه، لأن هذا لا شك أنه تعبد له، لأن فعله تعبدا، لكن كونه يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه هذه حالة أعلى من كونه يريد مجرد إبراء ذمته. وقول وجه الله المراد به المؤلف يقول وما يأتيكم من زكاة تريدون وجه الله، ما فسرها هنا لكنها فسرها فيما قبل، ذات لك قبلها بأنها ثواب. لا في الآخر السنة ما فسرها عندي، ما فسرها السنة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون في إثابتهم بما أرادوه. نعم التبارك صواب أن المراد بوجه الله ذات وجه الله لا ثواب، نعم. وفيه إشارة كما سبق إلى رؤية المؤمنين ربهم. وقدرنا هنا المضاف محذوفا في العشة، ما نقدر شيء، الآية ما تستوي تقول يريدون رؤية وجه الله، لا نعم يريدون وجه الله. نعم. وقوله فأولئك هم المضعفون هذا جواب الشرط،